السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العظيم الطيب المبارك بإذن الله تعالى، ونكمل المحاضرة التاسعة من هذا الكتاب. ولا شك أننا كنا نتكلم عن المتشابهات الذي هو موضوع مهم، وانقسم الناس فيه إلى فرق، وأهل السنة والجماعة والحمد لله وفقهم الله عز وجل لفهمه على وجهه. الله يقوينا ويقوي وينصر هذه العقيدة الطيبة، عقيدة القرآن الكريم. نكمل إن شاء الله من الصحيفة 84 من هذا الكتاب، وأذكر بإخلاص النية لله عز وجل، ضبط الكتاب، احمل القلم حتى تضبطوا إن شاء الله، ومن كان عنده أهله أسرته فليجتمعوا ويفعلوا هذا الخير بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا يا أحباب من التلقي، لو لم ألتقي بكم قال العلماء هذا من التلقي، يعني إن شاء الله يحصل لك سند متصل بهذا الكتاب إلى العلماء، إلى النبي، إلى الصحابة رضوان الله عليهم. تفضل شيخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. ولا يجوز ترك التأويل للآيات المتشابهة التي يوهم ظاهرها نسبة ما لا يليق بالله إليه سبحانه والحمل على الظاهر. المتشابهات ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله عز وجل الظاهر، وليست هي المراد، هذه الأشياء الموهمة ليست هي المراد، فإذا لا يجوز حملها على الظاهر. طيب ماذا نفعل؟ أهل السنة لهم طريقتان، وإن شاء الله سيأتي التفصيل. الطريقة الأولى التأويل الإجمالي، يعني يخرج عن هذا الظاهر، نقول بلا كيف، نؤمن به بلا كيف، ولا يعطى معنى تفصيليا، وهذا الذي يسمى التفويض. والطريقة الثانية وهي حق كذلك، هي أن يخرج عن الظاهر ويعطى معنى تفصيليا بحسب ما تقتضيه اللغة العربية والسياق، أهل العلم يقررون ذلك. هذه الطريقة حق وغلبت على السلف، وهذه الطريقة حق وغلبت على الخلف، ولكن ثبت عن السلف التأويل التفصيلي كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا لا يجوز حمله على الظاهر، لماذا؟ تفضل. لأنه يلزم من ذلك ضرب القرآن بعضه ببعض، أي يجعله متناقضا، وذلك لأن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، تحيز الله تعالى في جهة فوق، وظاهر قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وقوله تعالى في حق إبراهيم لما ذهب إلى فلسطين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، تحيز الله في جهة تحت. نعم. فإذا يقول إذا الواحد أراد أن يأخذ بزعم هؤلاء نفات التأويل ظاهر الآيات المتشابهات، يقول لك أنا لا أؤول، أحملها على الظاهر. قال لهم الرحمن على العرش استوى ظاهرها أن الله تعالى بذاته على العرش، وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب ظاهره أن الله كذلك في جهة فوق، وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ظاهره أن الله تعالى في هذا الأفق، كيفما توجهتم ظاهرها يعطي هذا المعنى الفاسد، يعني يوهم ذلك أن ربنا تعالى في جهة الأفق. وقوله تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أن الله تعالى يسكن فلسطين وهذا كله يتعارض ويتناقض ويجعل القرآن يضرب بعضه بعضا. فلا بد من التأويل. الرحمن على العرش استوى، نقول استوى على ما يليق به، أو نقول استوى بمعنى قهر وحفظ وأبقى. إليه يصعد الكلم الطيب إلى محل كرامته كما ذكرنا، وهي السماء لم يعصى الله فيها. فأينما تولوا فثم وجه الله. كيفما توجهنا ونحن نركب الدابة في السفر على الراحلة الدابة وأردنا صلاة السنة، كيفما توجهنا فتلك قبلة الله. هنا الوجه بمعنى القبلة. وقول سيدنا إبراهيم إني ذاهب إلى ربي حيث أمرني ربي، كان في العراق، أمره الله أن يخرج منها إلى فلسطين، ومات في فلسطين حررها الله. نعم. وظاهر قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن الله داخل رقبة الإنسان. الوريد هذا وهذا العرقاني على جانبي الرقبة، فمن أخذ بظاهر الآيات يكون الله تعالى داخل الرقبة، رقبة الإنسان، لأن هذا ظاهر أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بزعم الذي ينفي التأويل أن الله تعالى داخل كل إنسان أقرب من الإنسان من هذا العرق الذي هو داخل الرقبة. هل هذا يليق بالله؟ لا يليق بالله. ثم هم لا يقولون إن الله في جهة تحت، هم يقولون الله في جهة فوق. طيب وهذه الظواهر، ظاهر هذه وما ورد في حق سيدنا إبراهيم فثم وجه الله، ماذا يقولون فيها؟ يؤولونها. طيب لما لا تؤولون تلك أيضا؟ هذا تحكم قول بلا دليل. فلا بد أن يرجعوا إلى التأويل، لا بد. التأويل فيه بيان أن القرآن لا يتعارض. تفضل شيخ. لأن الوريد عرقان من جانبي الرقبة. نحن نقول له أهل لبنان شرايين يعني. ينزلان من الرأس ويتصلان بعرق القلب. فإن حملت هذه الآيات على ظواهرها كان ذلك تناقضا. كيف التناقض؟ يعني ظاهر هذه أن الله بذاته على العرش، والثانية بذاته على في السماء، والثالثة بذاته في الأفق حول الأرض، والرابعة أن الله تعالى أقرب من الإنسان من حبل الوريد، والخامسة أن الله يسكن في فلسطين. كل هذا تناقض، فإذا لا بد أن يعود إلى التأويل. نعم. ولا يجوز وقوع التناقض في القرآن لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن ما فيه اختلاف يفسر بعضه بعضا، يتعاضد، يقوي بعضه بعضا، ما فيه اختلاف. نعم. فوجب ترك الأخذ بظواهر هذه الآيات. نعم. والرجوع إلى الآية المحكمة ليس كمثله شيء، فيه السلامة. نعم. وأما معنى قوله تعالى في حق إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي إني ذاهب إلى حيث وجهني ربي، أمره، وليس هروبا جبنا، إنما كان تنفيذا لأوامر الله، ليس جبنا. الجبن يستحيل على الأنبياء عليهم السلام، كلهم شجعان. موسى ترك مصر ليس جبنا، محمد ترك مكة ليس جبنا صلى الله عليه وسلم. نعم. أو إني ذاهب إلى فلسطين، إلى فلسطين الأرض المباركة عند ربي. الله بارك فلسطين، أم بر الشام، بلاد الشام كلها دعا النبي لها بالبركة، اللهم بارك بشامنا ويمننا، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وبلاد اليمن كانت واسعة، أوسع من اليمن اليوم، والشام من بالس إلى إلى العريش أو من العريش إلى بالس. العريش الآن جزء من مصر، فلسطين، الأردن، لبنان وسوريا وجزء من العراق. هذا كله كان يقال له بلاد الشام، أم بر الشام فلسطين. والله بارك حول البيت المقدس لأنه كان أكثر أنبياء الله في تلك البقعة، لذلك فلسطين أرض مباركة ولد فيها أنبياء، نزل الوحي فيها على أنبياء، هاجر إليها أنبياء ودفن فيها أنبياء، حررها الله. فيها البيت المقدس، المسجد الأقصى الذي كان قبلة للمسلمين زمنا. فإذا هذا المكان المبارك فلسطين أمر الله نبيه إبراهيم أن يتوجه إليه، هذا الذي قاله: إني ذاهب إلى ربي، إلى الأرض المباركة عند ربي. لأن فلسطين أرض الأنبياء. نعم، الأرض المقدسة، أكثر الوحي كان في فلسطين وفي بلاد الشام، أكثر الأنبياء. نعم، يعني موسى، إسحاق، وعيسى، عيسى ولد في فلسطين، حررها الله. نعم. وقد سمى الله الآيات المحكمة، الآيات المحكمة أم الكتاب، أي أم القرآن، لأنها الأصل يرجع إليها كالأم، لأنها الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهة. ما معنى ترد إليه؟ يعني لفهمها لا بد أن تكون موافقة للمحكمات. فتفسير الآيات المتشابهة يجب أن يكون موافقا للآيات المحكمة. فتفسير الآيات المتشابهة يجب أن يكون موافقا للآيات المحكمة كتفسير الاستواء بالقهر، فإنه موافق للآية المحكمة ليس كمثله شيء. الاستواء يا أحباب له إن شاء الله محاضرة خاصة، ولكن أذكر باختصار: الأئمة الأربعة وعلماء الإسلام شرحوا وفسروا وأولوا الاستواء المضاف إلى الله على معنى يليق بالله. إما أن نقول نؤمن بالاستواء بلا كيف، ولكن لا نأخذ بالظاهر وهو الجلوس والاستقرار والتحيز في المكان، وإما أن نقول ما هي المعاني من كلمة استوى التي تليق بالله، فمنها حفظ، أبقى، قهر، فقالوا هذا، أخذوا بهذا. لماذا؟ لأنه يوافق اللغة والشرع، حملوها على هذا المعنى. الشافعي، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك وغيرهم من أئمة أهل السنة، ما أحد فسر الاستواء بالجلوس. ثم انظروا يا أحباب، هل يوجد بين المسلمين من سمى ولده مثلا عبد الجالس؟ لا يوجد. أما عبد القاهر، عبد القهار، هذا موجود. القاهر والقهار من أسماء الله، فتفسير استوى بقهر يليق بالله، أما تفسير استوى بجلس لا يليق بالله، باستقر لا يليق بالله. الجلوس والقعود والاستقرار صفة الأجسام. نعم. فليست كل آيات الصفات محكمة. نعم، وردت آيات فيها ذكر صفات لله، منها ما هو محكم وهو بكل شيء عليم. عرفنا أن علم الله تعالى شامل لكل شيء، هذه آية محكمة. وآيات للصفات ذكر فيها الصفات ليست محكمة، متشابهة، هذه ترد إلى المحكم، كقوله تعالى: تجري بأعيننا. هنا أضيفت الأعين إلى الله، ليس على هذه الحدقات. العين في لغة العرب لها معاني، يقال أرسل الملك عيونه إلى الأسواق، هل معناه هذه الحدقات نزعها وأرسلها؟ لا، إنما المراد أرسل جواسيسه. ويقال شربت من العين، يعني من النبع، نبع الماء. والعين حرف العين، والعين هذه الحدقة، عين الشيء ذاته. فإذا بحسب الحال، هنا عندنا مثلا نقول احفظ لي أو انتبه لي على هذه السيارة، يقول له من عيني، هل معناه أو على عيني، هل معناه سيضعها على عينه أم مراده سيحفظها بحفظي؟ هكذا العين اليد الوجه إذا أضيف إلى الله لها معنى يليق بالله تبارك وتعالى. قال السيوطي في الإتقان: نعم، من المتشابه آيات الصفات، نعم، ولابن اللبان فيها تصنيف مفرد نحو الرحمن على العرش استوى. يعني قال الاستواء صفة لله تبارك وتعالى له معنى يليق بالله. كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه أضيف إلى الله في هذه الآية على معنى الملك والسلطان صفة. ويبقى وجه ربك، هنا يبقى وجه ربك على معنى الذات ليس على معنى الصفة، على معنى الذات، أي يبقى ربك، لأنه من الذي يوصف بذي الجلال والإكرام؟ الله، ليس الصفة يقال فيها هذا، يقال في ذات الله، حقيقة الله ذو الجلال والإكرام، عظيم كريم. نعم. ولتصنع على عيني، أي بحفظي ورعايتي، هنا العين بمعنى الرعاية والحفظ. يد الله فوق أيديهم، حين بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت المبايعة للرجال بالمصافحة، أما النبي ما صافح النساء، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما مست يد نبينا صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني في المبايعة، وفي غيرها من لا تحل له لا يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام بايعه الصحابة بالأيدي، فأراد هنا أن عهد الله فوق عهودهم، هنا اليد بمعنى العهد، أعطانا يدا أي عهدا، عاهدتهم على كذا، هذا معناه يد الله فوق أيديهم، ليس كما رسم مرة في لبنان في ناحية هنا قريبة، وهذا من نحو 30 سنة، سبحان الله ما زلت أذكر، رسموا أيدي صغيرة ويد كبيرة فوقها، قالوا يد الله فوق أيديهم، هذا تجسيم، هذا تشبيه، هؤلاء ما عرفوا الله تبارك وتعالى. نعم. والسماوات مطويات بيمينه، السماوات يعني بقدرته، يعني بتصرفه، هنا اليمين القبضة والقدرة، يعني الله تبارك وتعالى نقول نحن في قبضته، يعني في تصرفه، ليس معناه أن الله يفعل هكذا كما أنا أفعل في القلم، هكذا بالكف أقبض على كذا، لا، هذا لا يليق بالإله. إذا ما معنى في قبضته؟ يعني في تصرفه. ما معنى بيمينه؟ أي بتصرفه، يعني نحن يفعل بنا ما يشاء، كما نقول ملك اليمين أو ما ملكت أيمانهم، يعني يملكونهم. عرفنا يا أحباب، ليس معناه فقط هنا، حتى في حق المخلوق لا تفسر دائما هذه على معنى اليد الجارحة. فإذا الله تبارك وتعالى أضيف إليه أشياء على معنى الصفة، فهذه لها معنى يليق بالله لا يراد بها الجارحة. الجارحة ما يعمل بها الإنسان، يجرح بها أي يعمل بها، الجوارح، اليد، الرجل، العين، الحدقة، كبيرة كانت أم صغيرة، اللسان، أذن، شفتان، يأتي. نعم. وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. يعني يقولون لا نأخذ بالظاهر تنزيهنا له عن حقيقتها، ما معناه؟ يعني لا نأخذ بالظاهر الذي يوهم ما لا يليق بالله، ولا نعطيها معنى تفصيليا، هذا طريقة أغلب السلف، لكن ثبت عن السلف التأويل التفصيلي، ويأتي كما قلنا عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال: وجاء ربك جاءت قدرته، يعني أثر من آثار قدرته، هذا معناه، نؤمن بها ونفوض معناها لله، آمنت بما جاء عن الله، على مراد الله. هذا هو التفويض، هذا هو التأويل الإجمالي. لاحظوا، السلف قالوا لا نأخذ بهذا الظاهر نؤمن بها بلا كيف، أما المجسمة قالوا نأخذ بالظاهر ثم يقولون أحيانا بلا كيف. تمويه، ما الفرق؟ كأنهم يقولون جلوس لا كجلوسنا، استلقاء لا كاستلقائنا، جارحة لا كجوارحنا. يعني بزعمهم اليد التي ينسبونها إلى الله جارحة لكن لها تخطيط وشكل ليس كجوارحنا، هذا مرادهم. أما السلف حين قالوا أمروها كما جاءت، يعني صدقوا بها لأنها جاءت في القرآن أو في الحديث الثابت عن رسول الله بلا كيف لا كما يكون للمخلوق. نعم. وذم الله تعالى الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، لأن المشبهة غرضهم في ذكر الآيات المتشابهة أن يوقعوا السنية في اعتقادهم الباطل في التشبيه. الله ذمهم في القرآن لأنهم يحاولون استعمال هذه المتشابهات. أول ما يلتقي بك يرمي عليك المتشابهات حتى يخرجك أيها السني أيها المسلم الذي تعتقد عقيدة النبي، حتى تخرج من هذا إلى اعتقادهم التجسيم والتشبيه. والمتشابه على قسمين. الآن طريقة مهمة، المتشابه على قسمين. بعض العلماء قالوا قسم لا يعلمه إلا الله ولا سبيل حتى للعلماء إلى معرفته، كقيام الساعة، خروج الدجال، يعني على التمام متى يخرج، متى تقوم الساعة على التحديد، هذا لا يعلمه إلا الله. القسم الثاني من المتشابه يعلمه الله لا شك، ويعلمه الراسخون في العلم، كمعنى الرحمن على العرش استوى. تفضل. قسم لا يعلم تأويله إلا الله، معناه وعلى التمام متى يكون، وهو ما كان من قيام الساعة وخروج الدجال على التحديد ونحو ذلك. ولو ورد في الحديث بأن القيامة تقوم يوم الجمعة، لكن أي جمعة؟ لا يعلم هذا إلا الله، على التحديد لا يعلم هذا إلا الله. فلا تلتفت إلى هؤلاء الذين يقولون اليوم نعمل حسابات فتنتهي الدنيا في تاريخ كذا أو يوم كذا، كما حصل في سنة 2000 كانوا يقولون تنتهي السنين وتنتهي الأيام وتنتهي الدنيا وتقوم القيامة. كل هذا والعياذ بالله تعالى ظهر فيه كذبهم، ونحن لا ندخل في هذا، فنحدد على التمام متى تقوم الساعة. إياك، انتبه، هذا غيب أخفاه الله عنا. وهو المراد بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف على لفظ الجلالة. نعم، في هناك قراءة وقف كما ذكرنا أول المتشابهات، هذه قالها الكسائي ونافع والفراء والأخفش كثيرون. وهناك قراءة أخرى وهي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تقف عند العلم، هذه القراءة الثانية صحيحة. هناك قراءات 7 مشهورة وقراءات 3 زيادة عليها شهرتها أقل، هذه 10 قراءات صحيحة، نعم، متواترة. نعم. وليس من هذا القسم آية الاستواء. إيه، إذا وقفنا عند إلا الله فلا يدخل فيها مثل فأينما تولوا فثم وجه الله، أو والسماوات مطويات بيمينه، أو آية الاستواء الرحمن على العرش استوى، ليس هذا المراد. وقسم يعلم تأويله الله والراسخون في العلم. الراسخون المتمكنون في العلم، هؤلاء كسيدنا عبد الله بن عباس كان يقول أنا من الراسخين في العلم، يأتي الناس إليه يستفيدون منه، هذا من هذا تحدثا بنعمة الله. وهكذا سيدنا علي كان يقول يا ليت لهذا العلم من حمله، يعني ألا كان يحزن أنه قل من يهتم ليأخذ منه العلم على وجهه، مع أنه درس وعلم وكانوا مقبلين على العلم، لكن كان يريد الهمة الأعلى. نعم. ومثاله ما كان من معنى الاستواء المذكور في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فالراسخون في العلم أي المتمكنون في العلم. الآن يذكر بعض العلماء يعني ممن تكلم في هذا وله باع في هذا الفن وهم من الراسخين في العلم، قالوا ما يوافق شرع الله واللغة العربية ولم يجعلوا القرآن متناقضا. تفضل. كالحافظ السبكي تقي الدين، يعني الأب هناك ولده تاج الدين وهذا تقي الدين، وقال بعضهم بأنه مجتهد في المذهب الشافعي، يعني من أهل من أصحاب الوجوه، وقال بعضهم هو مجتهد مطلق. نعم. والإمام أبي القاسم القشيري، وهذا القشيري كذلك كان عنده كلام في التصوف وفي الكلام، يعني من علماء الأصول. والإمام عبد الله بن المبارك، نعم هناك اثنان يقال لهم عبد الله بن المبارك، واحد من السلف والآخر الذي عرف بقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا عالم وهذا عالم. نعم. والزجاج، من علماء اللغة مشهور. والإمام أبي منصور الماتريدي، إمام أهل السنة أمدنا الله بأمداده، محمد الماتريدي والزجاجي، كذلك من علماء اللغة وغيرها، والحافظ البيهقي الشافعي الحافظ، وإمام الحرمين الجويني شافعي المذهب، والإمام المتولي الشافعي من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، والراغب الأصبهاني اللغوي المفسر، والشيخ أبي حامد الغزالي من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي والمتكلمين، والمتكلم أبي المعين النسفي، هذا ميمون ابن محمد الذي كان عرف بصاحب العقيدة النسفية، هناك المفسر وهناك الأصولي، هذا المتكلم الأصولي، أما المفسر أبو البركات يأتي. والإمام أبي نصر القشيري، كذلك هذا يوجد أكثر من واحد قشيري عرف بالتصوف وغيرها من العلوم، والقاضي ابن رشد الجد المالكي، يقولون الجد ليميزوا هذا السني عن الحفيد الذي صار والعياذ بالله من الفلاسفة الضالين، ابن رشد الحفيد شذ كابن سينا والفارابي وتبع أمثال أرسطو طاليس الذين كانوا من علماء اليونان، تبعوهم في اعتقاد أن العالم أزلي مع الله والعياذ بالله، لذلك هذا ابن رشد الجد، هذا كان فقيها مالكيا قاضيا. نعم. وحافظ الشام بن عساكر رضي الله عنه الذي صارت له كرامة عجيبة، أرادوا أن يشقوا قبره يزيلوه حتى يشق طريقا، صارت تنكسر الآلة، فعملوا حول قبره طريقا هذا وهكذا، أنا زرت ورأيته رحمات الله عليه هذا الحافظ، ويوجد أيضا ابن أخيه ابن عساكر كذلك له علم، أما هذا الحافظ له شهرة أكبر. والمفسر فخر الدين الرازي الذي نتكلم عنه صاحب التفسير الكبير ومن علماء الأصول. والمتكلم سيف الدين الآمدي، هذا له باع في علم الكلام يعني علم التوحيد مع الأدلة. والشيخ عبد العزيز بن عبد السلام الذي عرف بالعز رحمه الله تعالى في مصر مدفون، العز بن عبد السلام. والشيخ الفقيه الأصولي شهاب الدين القرافي المالكي، نعم فقيه أصولي يعني في الفقه له باع وفي علم الأصول مالكي المذهب. والمفسر القاضي البيضاوي صاحب التفسير المشهور عرف به التفسير البيضاوي. والمفسر أبي البركات النسفي، هذا صاحب التفسير النسفي أبو البركات، هذا غير المتكلم أبي المعين النسفي رحمهما الله، هذا المفسر عبد الله بن أحمد، أما ذاك ميمون بن محمد، واللغوي بن منظور صاحب لسان العرب، والقاضي بدر الدين بن جماعة هذا الشافعي الذي ألف في الفقه وغيره، والسمين الحلبي، نعم كذلك، والفيروز أبادي، هذا يوصف بعدة طرق، يعني بعضهم يقول فيروز أبادي، بعضهم أبادي، هو اسم غير عربي، نعم، صاحب القاموس، يعني من شهرته مع أنه غير عربي وألف القاموس، أخذ هذا، صار يقال عن كل معجم قاموس في أيامنا، مع أنه لا يقال عنه قاموس، هذا القاموس صاحب القاموس اسمه الفيروز أبادي، لكن من شهرة كتابه صار كل معجم يقال له قاموس، يعني الناس اعتادوا على هذا، إنما هي معاجم، نعم. والفقيه الأصولي الحنفي ابن الهمام، الكمال ابن الهمام أيضا مدفون في مصر، لكن في كتابه شيء يعني يجب الحذر فيه، مسألة لعلها يعني دست عليه، الله أعلم بالحال، هي قول المعتزلة، إن شاء الله يأتي الكلام عليها، يعني المعتزلة من شدة تأثيرهم للأسف في بعض الأزمنة شوشوا على بعض أهل السنة، وعبر بعض أهل السنة بعبارات المعتزلة لكن لا يفهمون المعاني الفاسدة التي وضعها المعتزلة، نعم. وابن أبي شريف والحافظ السيوطي الشافعي، هذا ألف يقال 600 مؤلف رحمه الله تعالى، ليس 600,000، 600 مؤلف، هذا السيوطي الحافظ كذلك في مصر مدفون، نعم. والقاضي الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي، يحكى أنه دفن بجوار الإمام الشافعي، هذا كان فقيها في المذهب الشافعي، وله في غيرها من الفنون كفن التجويد وغيره، هذا بعض الذين تكلموا في هذا، وإلا أساطين مذهب أهل السنة كثر، أشاعرة وماتريدية، تجدهم إما أشاعرة وإما ماتريدية، نعم. وغيرهم كثير، فإنهم فسروه بالقهر والاستيلاء، وهناك مؤلف جمعه الدكتور الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى، الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، وسماه تفسير أولي النهى، هذا جمع فيه فقط في تفسير الآية الرحمن على العرش استوى، موجود عندي هذا الكتاب، وأنصحكم أن تحصلوه، فيه نقول عن عشرات العلماء والمفسرين واللغويين والأصوليين والحفاظ والمحدثين من السلف إلى أيامنا، مع تصوير المواضع من كتب من نقل عنهم، والرد على الشبه في مسألة الرحمن على العرش استوى، من أروع وأنفع ما جمع في هذا مما اطلعنا عليه، أنصحكم، يعني تأليف نافع جدا، لأنهم ينكرون علينا تفسير استوى باستولى وقهر وحفظ، يقولون لكم من أين أتيتم؟ هذه عشرات الأسماء والكتب لأهل السنة والجماعة فسروا استوى بقهر واستولى، يقولون لكم استولى يعني كان مغلوبا ثم غلب، لا، قال العلماء ليس شرطا، ليس من شرط الاستيلاء أن يسبقه مغالبة، أن يكون مغلوبا، الله قال وهو القاهر فوق عباده، هل معناه كان مقهورا ثم قهرا؟ هكذا يقال ويرد عليهم، نعم. فإنهم فسروه بالقهر والاستيلاء، وهو المراد بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فكأنه قال والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، ويؤيد هذا ما رواه مجاهد عن التابعين تلميذ ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه، العباس له عشرة أولاد، لكن عندما يطلق هكذا ابن عباس يراد به عبد الله ترجمان القرآن، كما إذا قلنا ابن عمر يراد به عبد الله، له أولاد غير عبد الله. ما رواه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم، أنا ممن يعلم تأويله. الرسول دعا له صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. لو كان التأويل مذموما كان دعاء على ابن عباس وليس دعاء لابن عباس، ولكن النبي أراد الدعاء له لا الدعاء عليه، واستجيب دعاء النبي في ابن عباس، أعطاه الله الحكمة، علم السنة وعلم الكتاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. التأويل هو إخراج النص المتشابه عن ظاهره، وهو جائز في الآيات والأحاديث. يعني تخرج النص عن الظاهر الذي يوهم، إما أن تعطى الكلمة معنى تفصيليا أم لا، في الحالين يقال فيه تأويل. هؤلاء الذين ينكرون التأويل، واحد منهم كان أعمى البصر، ابن باز، مات أفضى إلى ما قدم. هذا الرجل كان ينكر التأويل، يقول لا نؤول، يقول التأويل تعطيل ولا آية، هكذا يقول. فمرة في المجلس قام له رجل من أهل السنة، قال له: أنت تقول لا نؤول الآيات، والله تعالى يقول: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ظاهر الآية يا أحباب، الذي يكون في هذه الدنيا لا يرى يكون يوم القيامة أضل سبيلا، يعني إلى العذاب. فماذا فعل؟ قال له: إلا هذه، يعني هذه نؤولها لأنها يعني قامت عليه في هذا. والمعنى من الآية يا أحباب: من كان في هذه أعمى، أي في الدنيا أعمى عن طريق الحق، تعامى عن الحق، ما قبل الحق، فهو في الآخرة أعمى، يعني لا يجد طريقا للنجاة. هذا معناه، هذا التفسير، هذا التأويل الصحيح. وإلا كل واحد أعمى يكون من أهل النار. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من فقد حبيبتيه، يعني عينيه، عوضه الله بهما الجنة إذا صبر. فكيف يكون كل أعمى بصر من أهل النار؟ ظاهر الآية هذا، لا بد من التأويل. واضح يا أحباب؟ هكذا، تفضل يا شيخي. وهو جائز في الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها أن الله له يد جارحة، يعني كالإنسان، أو وجه جارحة يعمل بها ويكسب العمل الإنسان، لذلك سميت جارحة. أو أنه يسكن السماء. السماء لم تكن مع الله في الأزل كما شرحنا في المحاضرات الأولى، ثم خلقها الله فلا يحتاج إليها ولا يسكنها. أو أنه جالس على العرش. قلنا الجلوس يكون لمن له نصف أعلى ونصف أسفل، فالإله منزه عن ذلك. أو أنه يوصف بصفة من صفات الخلق كالحركة والسكون، مستحيل. قال العسكري في كتابه الفروق اللغوية، هذا أبو هلال ألف في هذا الفن في اللغة، يقول: التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، إخراج اللفظ عن الظاهر، عن المعنى الظاهر، لوجود ما يقتضي ذلك، لوجود دليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت. لماذا لم تفسر بالجلوس استوى؟ لأن الجلوس في لغة العرب لا يكون إلا لمن له نصفان، والتركيب صفة المخلوق، احتاج لمن ركبه. لذلك خرج أهل السنة عن المعنى الظاهر الموهم ما لا يليق بالله إلى ما يليق بالله. وقال النووي في تهذيب الأسماء والصفات، هذا كتاب، نعم. وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات، واللغات صحيح. أما التأويل فقال العلماء هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله، أوجبه برهان قطعي في القطعيات وظني في الظنيات. يعني ما الذي يخرجه عن الظاهر؟ بحسب الحال، إما أن يكون الشيء الدليل الذي أخرجه قطعي كالمعنى كالآية المحكمة يعني الآية هي متواترة قطعية لا تحتمل إلا هذا المعنى كليس كمثله شيء، أو ظنية في الظنيات فيكون هناك ما رجح هذا على هذا من المعاني. يعني قال العلماء استوى، يقال استوى الطعام، هل نقول الرحمن على العرش استوى يعني نضج؟ لا يقال نضج على العرش. استقرت سفينة نوح على الجودي جبل، فالله تعالى أخبر باستوائها على الجودي بمعنى استقرت. قالوا استقر هل يليق بالله؟ لا يليق بالله. هكذا انتقلوا من كلمة معنى إلى معنى مما تحتمله هذه الكلمة. أما وجدوا حفظ وأبقى وقهر يليق بالله، لولا أن الله تعالى خلق العرش وحفظه لكان هوى وسقط وتهدمت السماوات وما تحتها. فلذلك قالوا هذا نصرف الكلام عن الظاهر بدليل. نعم. قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة. نعم. فإن ذلك من أصول الكفر. يعني احفظوا عقائدكم، لا تتمسكوا بظاهر المتشابهات، لأن التمسك بظاهر المتشابهات ما يوهم ما لا يليق بالله هذا من أصول الكفر. إياكم أن تأخذوا بالظواهر، هذا معناه رضي الله عنه وأرضاه، هذا قاله في كتابه البرهان المؤيد. نعم. ولا يكون التأويل إلا بدليل. هناك طائفة يقال لها الباطنية، قالوا وأقيموا الصلاة يعني كونوا مناح، كونوا على حال حسن، وآتوا الزكاة افعلوا كذا، أولوا كل آية كل حديث. واليوم تجد هؤلاء بعض أدعياء العلم الذين يتصدرون الفضائيات والنت وبعض الجامعات يدرسون فيه ويحاضرون، تجدهم هكذا كل آية عندهم لها معنى على خلاف اللغة وخلاف الإجماع وخلاف القرآن وخلاف السنة، تارة باسم الإعجاز وتارة باسم أننا نتكلم في النظريات المعاصرة. يا أحباب، نحن لسنا ضد العلم النافع، لكن النظرية هي مجرد افتراضات، فإذا كانت تخالف الإجماع أو القرآن لا نأخذ بها كنظرية هذه داروين المسمات النشوء والترقي الذي قال فيها هذا الرجل ومن سبقه في الكلام فيها بأن الإنسان أصله قرد. هل يليق بآدم أول إنسان أول نبي أول رسول أن يكون قردا؟ فإذا كيف أترك أنا القرآن وآخذ بهذه النظرية الفاسدة؟ فيجعلون كل آية يحاولون تطبيقها على هذه الأشياء التي هي افتراضات، وتراجع أصحابها عنها أحيانا وهم يتمسكون بالفاسد. هذا الجهل، نسأل الله العافية. لذلك انتبهوا يا أحباب، انتبهوا، الله تعالى يحفظني وإياكم من الزلل. تفضل شيخي. فلا يجوز إخراج النص عن ظاهره إلا بدليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. ثابت، ليس مجرد هكذا، لأن هناك من الأحاديث ما لم يثبت، ضعيف، كما قال الرازي في المحصول. نعم، هذا المحصول في علم الأصول، يعني قال ما معنى هذا الكلام رحمه الله. نعم. وللتأويل مسلكان كل منهما صحيح. طريقان كما بينا، طريق السلف يعني الذي غلب عليهم يسمى التأويل الإجمالية أو التفويض، نفس المعنى، لم يعطوا معنى تفصيليا للكلمة لكن أخرجوها عن الظاهر. والطريق الثاني، المسلك الثاني، التأويل التفصيلي، يعطى هذا الكلام معنى تفصيليا يخرج عن الظاهر، في الحالين يخرج عن الظاهر، هذا تأويل وهذا تأويل، هذا حق وهذا حق، هذا الطريق صحيح وهذا الطريق صحيح، هذا لأهل السنة وهذا لأهل السنة. نعم. الأول مسلك السلف، يعني غلب على السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. هؤلاء يقال فيهم السلف، ليس الوهابية اليوم يسمون سلفية فانتبهوا، هذه التسمية لا تجوز في حقهم. وكثير من العلماء اليوم والمشايخ أو الدكاترة يخطئون في هذا، يقولون عنهم سلفية. وانتبهوا يا أحباب، فكرهم ما فيه واحد منهم مشى على فكرهم غير متطرف. هذه يعني خدعة، هذه بدعة، هذه إيهام للناس ليقبلوا دعوتهم. يقولون لكم سلفية جهادية وسلفية غير جهادية، كل فكر هؤلاء يؤدي إلى التطرف والغلو والقتل بغير حق والتكفير الشمولي. إياك أن تنخدع بكلام فلان وفلان وفلان ممن يتصدر حتى للأسف باسم الأشاعرة أو الأشعرية، والأشاعرة يميزون بين المدعي والذي على حق والحمد لله، لكن انتبهوا، يقول لك هذا سلفي جهادي، يعني بزعمهم يقتل ويفعل ويفعل، كل أفكارهم تؤدي إلى هذا. لا يوجد، لا يوجد يا أحبابي هؤلاء المجسمة، مجسمة العصر، نفاة التوسل، محرمو المولد، محرمو الصلاة على النبي بعد الأذان جهرا، الذين حرموا شد الرحال لقصد زيارة قبر رسول الله، حرموا علينا حمل السبحة، حرموا علينا الاجتماع للذكر، كل هذا لا يقال فيهم سلفية. السلف الصالح كانوا على حق، فهم لا من حيث العقيدة تبعوا السلف، يعني لا ينطبق عليهم كلمة سلف وسلفية لا بالزمن ولا في الاعتقاد ولا في الطريق، فإذا لا يجوز أن يسموا سلفية. واضح يا أحباب؟ هؤلاء أدعياء السلف، تقول نعم لهم أسماء وتسميات في البلاد. انتبه، أنت مسؤول على ما تنطق. زلة العالم زلة العالم. كم من شخص ادعى العلم وقال للناس هؤلاء سلفية ثم هو وقع، فانتبه، أوقع الناس في شباكهم في حبالهم، أوقعوه في عقائدهم الفاسدة، أجارني الله وإياكم. نعم، فإن أكثرهم يؤولون الآيات المتشابهة السلف الصالح يعني. نعم، فإن أكثرهم يؤولون الآيات المتشابهة تأويلا إجماليا هذا الذي قلنا يقال فيه تفويض. بالإيمان بها واعتقاد أن المعنى المراد منها ليس من معاني الأجسام، بل أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته، ولم يعينوا ذلك المعنى. كما قال الإمام أحمد، استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر، أثبت الاستواء، ورد في القرآن لا كما يخطر للبشر، هكذا. وردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا المسلك الأول. المسلك الثاني، والثاني مسلك الخلف، غلب على الخلف أي أغلب الخلف، وهم من جاء بعد السلف. يعني أول 300 سنة يقال لهم السلف الصالح، قرن النبي والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هؤلاء يقال فيهم السلف. فإنهم يؤولون الآيات المتشابهة تأويلا تفصيليا. ثم شيخ محمد، هم يقولون عن أنفسهم سلفية ولا يرجعون إلا إلى ابن تيمية، وابن تيمية كان في القرن السابع، توفي في الثامن، حتى هو ليس من السلف. يعني ما هذا التمويه على الناس؟ نعم، فإنهم يؤولون الآيات المتشابهة تأويلا تفصيليا. يعني بإعطاء المعنى التفصيلي للكلمة بحسب ما رجح لهم في اللغة والشرع، ليس على الهوى. بالإيمان بها واعتقاد أن المعنى المراد منها ليس من معاني الأجسام، بل أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته. ثم يعينون معنى تقتضيه اللغة العربية، فهذا جائز ليس حراما. وعينوا ذلك المعنى الذي تقتضيه لغة العرب، وردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمة، ولم يحملوها على ظواهرها أيضا كالسلف. السلف لم يحملوها على الظاهر، والخلف لم يحملوها على الظاهر. هؤلاء وهؤلاء ما حملوها على الظاهر. ولا بأس بسلوكه، ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه. لماذا سلك الخلف هذا؟ لأنه حصل لهم يا أحباب أنهم وجدوا انتشار الفتن وانتشار الفرق التي تدعي الإسلام وهي ليست على الإسلام، وانتشر الضعف في لغة العرب، فلذلك فعلوا هذا. عند تزلزل العقيدة خافوا على العوام من تزلزل العقيدة، فلجأوا إلى هذا التأويل التفصيلي. وقد صح التأويل الإجمالي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو من السلف. نعم، هو ولد في السنة التي مات فيها سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنهما، سنة 150 للهجرة، ومات رحمه الله سنة 204، 54 سنة، وانتشر علمه في الآفاق. الله بارك له بالعمر والوقت، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فقد ثبت عنه أنه قال: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله. أنصحكم بهذه القاعدة العظيمة التي قالها الشافعي: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله. أصدق من غير تشبيه ولا تعطيل، لها معنى يليق بالله لو لم أعرف المعنى. وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك أحاديث متشابهة، وأيضا نسلك نفس المسلك. أولها الشافعي تأويلا إجماليا، لم يأخذ بالظاهر الذي يوهم ما لا يليق بالله، فقال آمنت بما جاء عن رسول الله، أصدق ولا أنكر، لكن على مراد رسول الله، لها معنى يليق به بالله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نقله عنه الحافظ الحصني في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد. هذا الكتاب نافع، دفع شبه من شبه وتمرد، وكتاب ابن الجوزي رحمه الله الحنبلي دفع شبهة التشبيه أو شبه التشبيه، له اسمان يقال له هذا وهذا، هذان كتابان نافعان في فهم المتشابهات. نعم. يعني رضي الله عنه لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمية التي لا تجوز في حق الله تعالى. إذا نصرفها عن المعاني الحسية ولو لم نعطها معنى تفصيليا. نعم. وثبت عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه تأويله آية الاستواء بقوله: استوى كما أخبر، كما أخبر في القرآن لا ننكره، لا كما يخطر للبشر، لا كما يخطر للبشر، لأن الخواطر والأوهام والظنون هذا لا يصل إلى الله، لا كما يخطر للبشر، لا يوصف بالجلوس، الاستقرار، التحيز، كل هذا لا كما يخطر للبشر. نعم. نقله عنه الحافظ الحصني في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد، نفس الكتاب. وثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه التأويل الإجمالي والتفصيلي، لكن هنا نتكلم عن الإجمالي. نعم. فيما رواه عنه البيهقي رحمه الله قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو الربيع بن أخي رشدين ابن سعد قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. هذه كنيته أبو عبد الله رضي الله عنه. الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ كان سؤاله، كان صاحب بدعة بحسب الظاهر، يسأل عن الكيفية، قال: كيف استواؤه؟ ماذا حصل من مالك رضي الله عنه؟ انظروا. نعم. قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء. أطرق رأسه هكذا وصار يتصبب عرقا من غضبه، وهو عرق يغسل الجلد لكثرته. الرحضاء هذا هو العرق. نعم. ثم رفع رأسه فقال، انظروا إلى الجواب: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه. نثبت ذلك، نص قرآني لا ننكره. إيه؟ ولا يقال كيف. لا يقال في حق الله كيف، هو الذي كيف الكيف فلا كيف لا. نعم، وكيف عنه مرفوع. هذا اللفظ الذي ثبت، وكيف عنه مرفوع مستحيل لا يقبله العقل. والرواية الثانية الثابتة وكيف عنه غير معقول مستحيل، أما رواية وكيف عنه مجهول لم تثبت، ولو وجدناها في بعض كتب الأشاعرة، الأشاعرة لا يفهمون التجسيم منها، ولكن المجسمة يقولونها على أنه له كيف لكن نحن نجهله، يعني جلوس لا نعرف هيئته، هل هو افتراش أم تربيع أم نحو ذلك، يعني متربع بالعامية بيقولوا، أو مادد رجليه لقدام أو كذا، هذا الذي هم يريدونه. أما الإمام مالك ثبت عنه أنه قال وكيف عنه مرفوع مستحيل، والرواية الثانية وكيف عنه غير معقول، أما وكيف عنه مجهول هذا لم يثبت. وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. إيه، قال له أنت صاحب بدعة ترمي هذا السؤال بنية الفتنة، أخرجوه، فأخرج. نعم. قال فأخرج الرجل انتهى. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح وأخرجه البيهقي بسند جيد. يعني هذه القصة سندها جيد. نعم. أما نفي التأويل التفصيلي عن السلف كما زعم بعض فمردود. يقولون لك السلف ما أولوه، أقول لهم لا، السلف أولوه، أول التأويل الإجمالي والتفصيلي، لكن غلب عليهم التفصيلي. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه حين سئل لما تتكلم بألفاظ ما كثر سماعها أو ما سمعناها عن الصحابة، قال هذا السلاح كان عندهم لكن لم يحتاجوا إلى رفعه ونشره واستعماله، لم يكن في حضرتهم من يقاتلوا ويحاربوا، ما ظهرت البدع كما ظهرت في أيامه، وأما نحن في زماننا فاحتجنا إلى نشر هذا السلاح، هم كان عندهم موجود ونحن احتجنا لإظهاره، هم لم يحتاجوا لكن كان موجودا. كذلك التأويل التفصيلي كان موجودا في السلف، لماذا غلب على الخلف؟ لأنه كثرت البدع وأهل البدع والفرق وضعفت اللغة العربية، واختلط الناس الأعاجم بالعرب، واختلط المنافقون دسوا، فاحتيج لبيان الحق والدفاع عنه وحماية عقيدة العوام إلى التأويل التفصيلي. تفضل شيخ. أما نفي التأويل التفصيلي عن السلف كما زعم بعض فمردود بما في صحيح البخاري في هذا البخاري من أهل السلف. طيب، كتاب تفسير القرآن. قسم كتابه إلى كتب، كتاب الصلاة، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب التفسير. وعبارته هناك كل شيء هالك إلا وجهه. هذا ظاهره، كل الله يفنى إلا هذه الرقعة، لكن ليس هذا هو المعنى، هذا الظاهر لكن ليس هذا المراد، مع أن بعض المشبهة القدماء قالوا هذا، قالوا الله شيء يفنى إلا وجهه، والعياذ بالله من التجسيم. إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله. تفسيران للإمام البخاري رحمه الله الحافظ، يقول إلا ملكه لو زالت مملوكات الله، فصفة الله أنه مالك الملك لا تزول، سلطان الله لا يزول ولو زالت المملوكات، هذا معنى إلا ملكه. ويقال أي تأويل آخر إلا ما أريد به وجه الله، يعني ما كان أردت به التقرب إلى الله بنية حسنة فعلت الخير هذا يبقى لك في الآخرة، لذلك الله سمى الباقيات صالحات، سمى الصالحات باقيات، لماذا؟ لأنها تبقى، أي ثوابها يبقى في الآخرة. نحن الآن ينقضي المجلس انتهى، فإن كان أخلص النية الواحد منا يبقى له الثواب يوم القيامة. نعم فملك الله صفة من صفاته الأزلية. نعم الأزلية الفتحة على الألف احذفوها، الأزلية، هذه الألف ساكن، هذه اللام ساكنة. ليس كالملك الذي يعطيه للمخلوقين. الله ملك ملوكا مؤمنين كسيدنا سليمان، وملك ملوكا كافرين كعاد حكم الأرض، هذا كان تحته عشرات بل مئات الملوك، ولكن هذا ملكه بتمليك الله له، وملكه زائل، أما الله هو المالك الحقيقي. نعم. وفيه غير هذا الموضع كتأويله الضحك الواردة في حق الله في الحديث بالرحمة. ورد في الحديث ضحك الله، هذا لا يفسر بالضحك الذي يكون مني ومنك بهذه الجوارح ونحو ذلك، أو مع خروج صوت القهقه مثلا، لا يليق بالله هذا، إنما فسره سيدنا البخاري بالرحمة، وبعضهم فسره بالرضا، يعني ضحك الله من فعالكما، تأتي القصة أي رضي، نعم، أو نزل عليكم الرحمة. نعم. وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، يعني النبي جاءه ضيف فسأل نساءه أمهات المؤمنين أمدنا الله بأمدادهن، فقلنا ما معنا إلا الماء. انتبهوا أحبابي، الله أعطى النبي كفايته، وهو كان يعطي زوجاته نفقة سنة، وهذا ليس من عدم التوكل على الله، هذا جائز ليس مذموما، لكن هن كن يتصدقن يؤثرن يتركن الماء والتمر، زاهدات وليات صالحات رضي الله عنهن ونفعنا بهن، الطاهرات البارات أمهات المؤمنين، فقلنا له ما معنا إلا الماء، ما عندنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو من يضيف هذا، يعني من الذي يأخذ ضيفي فيستضيف الضيف عنده. فقال رجل من الأنصار أنا، هذا يدل على جواز أن تقول أنا يا أحباب من غير تكبر، بعض الناس يقولون أعوذ بالله من كلمة أنا أو نحو ذلك من الألفاظ، لا، النبي قال أنا سيد الناس، أنا حبيب رب العالمين، وحديث كثيرة، الله أمره أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلا يطلق القول بتحريم قول أنا، أنا إذا قلتها من غير تكبر هذا جائز. وأما الذي جاء في الحديث أن واحدا طرق باب النبي فقال النبي من؟ فقال أنا فقال له لا تقل أنا، هذا لتعليمه أدب طرق أبواب الناس، إذا سئلت من أنت تقول اسمك، هذا هو، ليس حراما أن تقول أنا. فإذا هنا لما قال من يضيف من يأخذ ضيفي، يعني رجل من الأنصار قال أنا، ما أنكر عليه النبي قول أنا في هذا الموضع، يعني نعم. فانطلق إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إكرام الضيف من الإيمان، يعني من كمال الإيمان. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، ليس عندنا إلا الطعام الذي بقي لأولادنا الصغار. فقال هيئي طعامك، رأي هذا الطعام للضيف، هيئيه، وأصبحي سراجك، أشعل السراج الذي يضيء، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، يعني إذا طلبوا الطعام ليناموا من غير طعام الليلة لا يحصل لهم ضرر، يعني نعم. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، نعم، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، يعني أظهرت أنهم يأكلون وهم ما أكلوا خلف الستارة في روايات أخرى، وناموا من غير طعام الصبيان، وماذا فعلت؟ أطفأت الضوء على الأولاد، نعم. فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، يعني أوهما الضيف أنهما يأكلان لأنه يظهر من خلال الستارة، لكن هما أكلا طاويين من غير طعام، يعني فلما أصبح حتى لا ينزعج ويشعر بالحرج، ظنهم أكلوا وهم لم يأكلوا من غير أن يكذبوا، نعم. فلما غدا فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه غدا وسلم يعني ذهب وقت الغدو أول النهار. فقال عليه الصلاة والسلام ضحك الله الليلة. نعم يعني رضي من فعلكما وأنزل عليكم الرحمة، هذا الفعل الذي فعلتموه من إكرام الضيف وعدم إحراجه هذا يحبه الله. نعم. أو عجب من فعالكما، حتى هذا عجب لا يعني التعجب التغير الإحساس الانفعالات النفسية، لا يقال هذا في حق الله. نعم. فأنزل الله ويؤثر، نزلت فيهم آية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان عندهم حاجة ولو كان فيهم فاقة، مع أنه ما عندهم آثروا غيرهم على أنفسهم. الله أكبر، هذا حال كثير أم قليل في هذا الزمن؟ اسمعوا ماذا قالت السيدة عائشة يا أحباب، هي في زمانها تقول رضي الله عنها وأرضاها، قال كان في الماضي الغني يبحث عمن يعطيه قبل أن يسأل، ثم جاء وقت ما صاروا يذهبون إلى هؤلاء، ينتظرون أن يأتي السائل فيسأل فيعطى، ثم جاء زمن البعض يعني ينتظر حتى يسأله حتى يرده يكسر قلبه، هذا في زمانها، فكيف في زماننا؟ الرحمة الرحمة يا أحباب، فرجوا كربات المسلمين لله تبارك وتعالى، من نفس كربة عن أخيه المؤمن نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. عليكم بالإحسان، عليكم بتفقد الغائب، عليكم بزيارة المرضى، الإنسان العفيف المتعفف الذي لا يسأل أنتم اقصدوه، لا تنتظر أن يأتي الناس يقفوا عندك بالصف لتعطيهم، أنت اذهب للبيوت واسأل عنهم، الأرحام، الجيران، الأصدقاء، هكذا يا أحباب. التفكك الذي يحصل في المجتمع هذا سببه تعلق بالدنيا، قسوة القلب، عدم الالتزام بالسنن النبوية، الهدي المحمدي الذي فيه الكمال. هؤلاء ماذا فعل؟ نزلت فيهم الآية، قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو كان بهم حاجة قدموا غيرهم على أنفسهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني هذا الإنسان لم يمنع الصدقات ومنع نفسه من التعلق بالدنيا ليصل إلى شيء فاسد، هذا الذي حفظ نفسه وجعلها تتصدق هذا إنسان مفلح، ظفر، ربح. فأولئك هم المفلحون الرابحون، الله يجعلنا منهم، آمين. نعم. قال ابن حجر، قال ابن حجر في فتح الباري ونسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية، يعني لا تحمل على الظاهر الذي يوهم ما لا يليق بالله، مجاز يصرف عن الظاهر. إيه؟ والمراد بهما الرضا بصنيعهما، يعني رضي الله على ما صنعا. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد رضي الله عنه، وهو من السلف الصالح، أول تأويلا تفصيليا، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك، إنما جاء أمر ربك، جاء أمر ربك، يأمر الله تعالى الشمس فتدنو يوم القيامة من رؤوس العباد قدر ميل، ويأمر الله ملائكة يجرون جزءا عنقا من جهنم حتى يراه من على أرض المحشر، فيتقطع قلب الكافر ولا يموت من خوفه منها. فإذا يأمر الله ملائكة يصطفون حول الإنس والجن سبعة صفوف، هذا معنى جاء ربك، أي جاء أمر ربك. نعم. رواه الحافظ البيهقي في مناقب أحمد وصحح سنده، أي ليس مجيء الحركة والانتقال والزوال وإفراغ مكان وملء آخر بالنسبة إلى الله، ظاهر المجيء إفراغ مكان وملء آخر هذا لا يليق بالله، فننفيه عن الله. نعم. ومن اعتقد ذلك يكفر. هذا اعتقاد يكذب القرآن، ومن كذب القرآن ليس بمسلم. فالله تعالى خلق الحركة والسكون وكل ما كان من صفات الحوادث، فلا يوصف الله تعالى بالحركة ولا بالسكون. ولو كان الإمام أحمد يعتقد في الله الحركة والسكون والانتقال لترك الآية على ظاهرها وحملها على المجيء بمعنى التنقل من علو إلى سفل كمجيء الملائكة، ولما تكلم بهذا التأويل. إيه، وكذلك ورد في الحديث تجيء سورة البقرة، هل معناه هي هذه الأوراق يعني تأتي يوم القيامة؟ لا، قال العلماء تجيء أو يجيء ثوابها، هذا تأويل. نعم. وستذهب إلى مثلا لتخطب لابنك فتقول لأهل العروس نطلب يد ابنتكم لولدنا، هل تريد هذه اليد فقط أم تريد كلها؟ تريد كلها لولدك. هذه لغة العرب، حتى في العامية، حتى في العامية تقول اختلف فلان مع فلان، لولا أن فلان وضع يده من حل الأمر، معناه لولا تدخل فلان سعى بالصلح. هذا لغة العرب واسعة يا أحباب. فإذا أضيف شيء إلى الله يفسر بما يليق بالله تبارك وتعالى. لحظة، الله يبارك فيك. فيا أحبابي، التأويل التفصيلي والتأويل الإجمالي مسلكان لأهل السنة والجماعة، ثبتني الله وإياكم على هذه العقيدة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الذئب من الشاة القاصية. لما يكون في قطيع للغنم والماعز مثلا، فيأتي الذئب ليأكل من هذا القطيع، أين يهجم؟ إذا خرجت شاة ينفرد بها، لا يهجم على القطيع المجتمع. أراد النبي عليه الصلاة والسلام إياك أن تكون تلك القاصية، إياك أن تخرج وتشذ عن عقيدة أهل السنة والجماعة، إياك أن تخرج عن الجماعة، ابقى على عقيدة النبي والصحابة. الله يثبتني وإياكم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العقيدة الطيبة. كتاب نفائس المحاضرات، اسم على مسمى يا أحباب، حقيقة هذا الكتاب من أراده مستعدون أن نرسله إليه PDF يعني إلكترونيا، وكذلك كما قلت لكم اسحبوه أنتم ورقيا وضعوا ملاحظاتكم، ومن كان في لبنان وأراده أيضا نحن جاهزون أن نعطيه هذا الكتاب يعني ورقيا هكذا إن شاء الله تبارك وتعالى، وانشروه لله عز وجل. هناك بعض من تبرع عن روح أبيه ففعل هذا الكتاب فيريد أن يوزعه لله تعالى، نحن جاهزون بإذن الله عز وجل. المهم يا أحباب، نصيحة اليوم في هذه يعني ختام هذه المحاضرة، هذا الدرس، نصيحتي لخصوا المحاضرات وما كان من رد على الشبه حتى تراجعوا وتذاكروا، وانشر هذا لغيرك، شاركهم في الخير لله تبارك وتعالى. اللهم علمنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا وزدنا علما. اللهم اغفر لي ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن حضر هذا الدرس أو شاهده أو تابعه أو نشره أو سعى بالخير في إنجاحه. اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والمرسلين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا موجودا بلا مكان توفنا على كمال الإيمان، يا موجودا بلا مكان توفنا على دين الأنبياء الإسلام، واجعل آخر كلامنا مفتاح الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.